وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بحبك الله يا أمير لاقتنا في مدارسة في كتاب قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين للإمام الحفاظ عند هذا العنوان الأمر بالشيء نهي عن ضده وحرف الأمر بماذا قبل هذا الأمر هو هو قول قائل من هو الهدى على سبيل الوجوب هذا مذهب يعني هذا مذهب إليه قول قائل هنا الكلام بالأمر الذي هو نهي عن الضد الأمر بالشيء نهي عن ضده قال هنا في التفسير الأمر النفسي الأمر النفسي هو أن يقول في نفسه لغيره أو يريد أن يريد من غيره أن يفعل بالقلب هذا أمر نفسي ويعبر عنه بالأمر اللفظي بأن يقول باللفظ لمن هو دونه أو لغيره يفعل لماذا قال هنا الكلام في الأمر بالشيء الذي ونهى عن ضده أمر النفس لأن الأمر اللفظي وهو الجس أو قل أو افعل كذا هذا أمر وليس بنهي عند اللغويين لأن اللغويين فرقوا بين صيغة الأمر وصيغة إيه؟ صيغة النهي فصيغة الأمر ليست نهيا وصيغة النهي ليست إيه؟ أمر الكلام في الأمر النفسي الأمر النفسي وهو الإرادة الكائنة في النفس أن يفعل آخر شيئا ما هذه هي نهي عن الضد بمعنى إذا قال له صلي فمعناها لا تأكل ولا تشرب ولا تلتفت يعني لا تفعل شيئا مما يضاد فبالصلاة فهل الأمر بالشيء نهي عن الضد عن ضدهم وقد عبروا تعبيرا آخر وقالوا إن الأمر بالشيء نهي عن جميع الأضرار والنهي عن الشيء أمر بضد واحد لأنه إذا قال لك ذاكر فمعناها لا تنام لا تأكل لا يعني جميع لا تخرج وهكذا ذاكر إذن أنت مأمور بالمذاكرة يعني منهي عن كل شيء ينافي أو يضاد المذاكرة لكن لو قال لك لا تخرج من البيت لا تخرج هذا نهي عن الخروج هو أمر بفعل ضد واحد من أضداد إن عدم الخروج يتحقق بأن تنام فقط بأن تأكل بأن تشغل الكمبيوتر أو تدخل النت أو خلاص يعني أمر بضد النهاية فالكلام هنا حرره الشارع بأنه الأمر النفسي يعني ليس الأمر اللفظي لأن الأمر اللفظي ليس نهيا عن الضد، بمعنى قال لك أكل فهو طالب منك أن تأكل بصرف النظر عن أفضل الأكل. ليه؟ لأن سيأتي تفصيل لهذا. قال الأمر النفسي للشيء، معنى قال في النفس الإرادة القائمة في النفس أن تفعله، أنا أريد من فلان مثلا أن يأتيني بماء مثلا أريده، هذا معنى قائم في النفس أن فلان يأتيني بماء، هل هو نهي عن ضد الإتيان بالماء وهو الجلوس أو الخروج من المكان أو ما إلى ذلك؟ هذه المسألة. فقال بمعنى أن تعلق الأمر بالشيء هو عين تعلقه بالكف عن ضده، فهو أمر، هل هو أمر بمعنى تعلق الأمر بالشيء ففيه نهي عن ضده أو عن جميع الضد، واحدا كان الضد فضد السكون الذي هو التحرك، أو أكثر كضد القيام الذي هو القعود والاتكاء والاستقرار. هل السنة مفهوم مخالف؟ قيل من يقول يعني لم نأتي على الأقوال، نحن نفهم عنوان المسألة. بالنسبة للأقوال، في بعض الأقوال تقول الأمر بالشيء نهي عن ضده من باب إيه؟ قد يكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، لأنه لا تتم مذاكرته إلا بترك النوم وبترك الأكل وبترك ما يضاد للمذاكرة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو. بعضهم يذهب إلى أن هذا من باب اللاغ، أن قوله لك ذاكر معناها لا تقوم ولا تنام ولا تأكل ولا تخرج باللغة. وبعضهم يذهب إلى أن هذا من باب اللزوم، يلزم من امتثالك للأمر ترك لكل ما عدا المأمور. قال فالطلب له تعلق واحد بأمرين هما فعل الشيء والكف عن ضده، فباعتبار الأول هو أمر وباعتبار الثاني هو نهي، فالأمر بالشيء نهي عن ضده، هو أمر من جهة نهي من جهة إيه؟ من جهة نهي. وقيل هذا قول، وقيل إن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكنه يتضمنه بالاستلزام. وقيل ليس عينه ولا يتضمنه، وعزاه صاحب جمع الجوامع للمصنف لمين؟ لإمام الحرمين. يعني الأمر بالشيء ليس عين النهي عن الضد ولا يتضمن، لأن عندنا صيغة أمر في اللغة وعندنا صيغة نهي، فالأمر طلب الفعل والنهي طلب، ولا يكون طلب الفعل هو طلب ترك في آل واحد بنفس اللفظ ولا بالتضمن. وأما مفهوم الأمر والنهي فلا نزاع في تغيرهما، وكذا لا نزاع في أن الأمر اللفظي ليس عين النهي اللفظي. شفتوا هناك في التعبير في التفسير قال والأمر النفس، لأنه قال إن الأمر اللفظي ليس عين النهي اللفظي، لأن هذه صيغة وهذه صيغة. والأصح أنه لا يتضمن، معنى إنه ليس عين النهي عن الضد ولا يتضمن النهي عن إيه؟ عن الضد. وقيل إنه يتضمنه، فإذا قال اسكن فكأنه قال لا تتحرك، لأنه لا يتحقق من باب ما لا يتم الواجب، لأنه لا يتحقق السكون إلا بالكف عن التحرك، فكان الأمر بالسكون متضمنا، يعني ليس عين النهي، متضمنا للنهي عن الحرك. الأمر بالشيء هو هنا في الكتاب، الكتاب يعني يسير على أن الأمر للوجوب، أو أن الأمر أن الشيء لا يكون مأمورا به إلا على سبيل الإلزام، ولذلك يعرف الأمر بأنه إيه؟ على سبيل الوجوب، فالأمر عنده دل على الوجوب. ومن هنا إذا قلت هو نهي عن ضده، قلت يستلزم النهي عن ضده على سبيل التحريم. ولو قلنا ان الامر احيانا يكون الوجوب واحيانا يكون للندب، فالامر الواجب نهي عن الضد على سبيل الحرمه، والامر الذي هو ندب نهي عن الضد على سبيل الايه؟ الكراهه. يعني قيل لك وهذا الذي مثل به الكثير من الاصوليين، مثلوا للمكروه بترك ضد المندوبات، فقالوا ان صلاه ركعتين مثلا، صلاه ركعتين بعد المغرب مندوب، وترك الركعتين بعد المغرب مكروه. لماذا؟ وهل جاءني نهي شرعي وقال لي لا تترك ركعتين بعد المغرب؟ لا، ولكن الكراهه انما اتت بان الامر بالشيء نهي عن ضده، فالامر بالشيء على سبيل الندب نهي عن ضده على سبيل الكراهه. وبعض العلماء فرق وقالوا ان كان المنهي عنه نهيا غير جازم، نهي عنه بنهي مقصود، بمعنى أتى نص يقول لا تقرب، لا تأكل الثوم والبصل وتذهب إلى المسجد، لا نهي مقصود، فأكلك الثوم والبصل وأنت تريد المسجد مكروه. لماذا؟ لأنه نهي مقصود. طيب تركك لركعتين بعد المغرب أو ركعتين بعد العشاء، قالوا لا نسميه مكروها، لأن الكراهة تستدعي خطاب يقول لا تفعل كذا، ماذا نسميه؟ قال نسميه خلافا أولا، نسميه ايه؟ خلافا. فإذا الأمر بالشيء إذا كان أمر جازم نهي عن ضده نهي تحريم، والأمر بالشيء أمر ندب هو نهي عن ضده نهي كراهة عند الجمهور، أو على سبيل خلاف أولى على ما ذهب إليه إمام الحرمين في جعلهم هناك جعلهم قسما يسمى خلاف الأولى، هو غير الوقوف. نعم. الأمر اللفظي من الآمر طبعا، الأمر اللفظي بمعنى يعني قيل لك اسكن يعني لا تتحرك، وقالوا أن الأمر اللفظي ليس نهيا على الضد. لماذا؟ لأن الأمر اسكن فعل أمر، فلو كنا هو نهي لكان تقسيم اللغويين والأصوليين للكلام إلى أمر ونهي تقسيم خطأ، لأن كل نهي هو أمر وكل أمر هو، إذا تقسيم الكلام إلى أمر ونهي تقسيم عارف. ومن هنا لكن في الحقيقة هل هو تقسيم عارف ولا تقسيم صحيح؟ تقسيم صحيح، فصحة التقسيم، صحة تقسيم الكلام إلى أمر ونهي يجعلنا نقول إن الأمر ليس نهيا وإن النهي ليس أمرا، لأن للأمر مفهوم وتعريف وللنهي حقيقة، للأمر حقيقة وللنهي حقيقة. هنا هذا بالنسبة للأمر اللفظي، الأمر إيه؟ اللفظي. أما الأمر النفسي فهو الذي فيه الكلام. ما المقصود بالأمر النفسي؟ أنت حاضر يا شيخ سعد. بس ألست حاضر معنا؟ أنا. طيب قلنا الامر النفسي دوت مرخص. طيب الامر النفسي هو المعنى القائم في النفس ان يفعل انسان ان يفعل المامور شيئا. نعم. سيدنا الشباب كانه اشكل لهم الشارع اذا قرات الحاشيه لو سمحت بالتقرب في شرح شيئا، فقال وقال الشنقيطي كذا، حبذا يعني لما تطلعون عليها في قارة شفتي نفسها الكلام نفسي عند النفسي والأمر النفسي الحاشية تحت الأمر النفسي هو المعنى الطالب بالذات المجرد عن الصيغة. فلو أكملت الكلام بذلك حتى لا يشكل على أحد. وهو يقتضي أن الفاظ القالم أن كلام الله وأصل هذا الكلام مبني على زعم المتكلمين أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ. وهو مذهب محدث باطل قال العلامة الشنقيطي، وهو يقتضي أن ألفاظ الكلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب العالمين رب الأرض والسماوات. هذا التعليق في الحقيقة والعلم في غيره. لماذا؟ هو مبني على أن كلام المصنف الذي هو الإمام الجويني وكلام الشارح مبني على أصل بار، وهو ماذا؟ وهو إثبات الكلام النفسي، إثبات الكلام النفسي، وأن كلام الله في القرآن يعني أن الله ليس أمرا ناهيا في الأزل وإنما الأمر والنهي حينما نزل القرآن. الكلام هنا مبني على أن الله أمر ناه في الأزل، ثم نزل القرآن فتبين لنا بالنزول ماذا يريد الله سبحانه وتعالى أو ماذا أمرنا الله وماذا نهانا. طبعا في حساسية كبيرة جدا في قضية الكلام المسهل الأصل في الكلام أن يكون الكلام اللفظي. إذا كنا كلام، فهل المراد بالكلام اللفظي والكلام النفسي؟ يذهب الأشاعرة إلى أن الكلام في الأصل هو الكلام النفسي، ويطلق على اللفظي مجازا أو بالقرار. واستدلوا بقول إن الكلام لفي الفؤاد اسمه القول الأخطر، وإنما جعل الإنسان على الفؤاد دليل. فالكلام أصلا في النفس، ثم عبرت أنا عنه أو خلينا في أنفسنا إحنا هنا باللفظ، فأنا قام بنفسي معنى أن أطلب من فلان أن يفعل كذا، ثم هذا هو الأمر، هذا أمر، ثم قلت له افعل كذا، فصار المعنى النفسي. تفهم الشيخ الشنقيطي، أنا قرأت هذا الكلام طبعا من قبل سنين طويلة جدا، وقال هذا في شرح رابط الناظر، يقول إن الكلام في الأصل هو الكلام اللفظي ولا يطلق على النفس إلا بقرين. طبعا أولون استدلوا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ذاهب إلى السقيفة، قال إيه؟ زورت في نفسي إيه؟ كلاما أو مقالا، زورت في نفسي، هو لم يتكلم به. فلما تكلم عمر تكلم أبلغ الكلام وأصح، وما ترك شيئا مما يعني أدبرته أو زورته في نفسه إلا وقد قاله أو قال أحسن منه. إذن سمى ما دار في نفسه كلام. ثم الكلام اللفظي هو تعبير عن الكلام، عن الكلام النفسي. المعتزلة يمنعون الكلام النفسي، يكفون الكلام النفسي تماما. ومن شقيقي ويعني ومن يعني ذهب مذهبه يثبتون الكلام النفسي، بس يقولون ليس هو الاصل، انما الاصل الكلام اللفظي. واستدلوا على ذلك القرين فاجب حتى يسمع كلام الله. فلو قرات عليه القران اسمعت كلام الله ولا اسمعت مدلول كلام الله؟ اسمعت كلام الله. فاذا قرات عليه سوره الكوثر مثلا او سوره البينه فقد اسمعته كلام الله. هو يقول هذا، ويقول إني أجمع العلماء على أن من حلف لا يكلم إنسانا لا يحنث بالكلام النفسي، يعني من حلف لا يكلم إنسانا لا يحنث بمرور الكلام على الخاطر، إنه ومن حلف لا يكلم فلانا لا يحلف إلا بالكلام اللفظي ولا يحلف بالكلام النفسي. هذه أدلة أدلة ضعيفة، لأن الحلف إنما يجري على الأرض ولا يجري. وقالوا أيضا إني قال رب اجعلني آية، قال أجب أن تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. فلو كان الكلام النفسي كلام لكان الرمز لا يعتبر كلام، لأنه قال لا تكلم الناس 3 أيام إلا إيه رمزا، يعني تشير إليه بدل أن تقول له انصرف يفعل كده. فلو كان الكلام النفسي كلام لكان فيه هذا يعتبر إيه كلاما، هذا كلامه. كل الأدلة التي استدل بها ابن قدامة أو استدل بها الشيخ الشنقيطي، وهو تبعا لما قاله الإمام ابن تيمية بإني ردا على الأشاعرة في إثباتهم للكلام النفسي، لأنهم قال إن القرآن الذي نقرأه هو ليس عندما إذا ندخلكم في هذه المعمعة الكلامية يعني أنا مش عايزكم تنشغلوا بها، هي كلها خوف وحذر من أن نقول من أن يقول أحد أن القرآن الذي في أيدينا أو الذي نقرأه في الصلاة ونقرأه الآن ليس هو كلام الله، ليس هو كلام الله، إنما هو مدلول كلام الله. لما كلام الله هو الكلام النفسي ثم دل عليه بكلام لفظي أو بهذا النظر، فهذا النظم هو مدلول كلام الله وليس كلام الله. دي مشكلة كلامية نضحت على تعريف الحكم الشرعي، ونضحت على تعريف الأمر، ونضحت على تعريف النهي، ونضحت على تعريف النسخ، وكان بها يعني أطلال. أنا ما أريد أن أشغلكم بها الحقيقة، ولذلك أنا يعني أضربت صفحة حتى عن تعريف يعني هو لو كنت لو انا لو ان يعني واحد الان واقف فاشرت اليه بهذه الاشاره، يعني ايه هذا امر ولا مش امر؟ امر. وليس هو الامر بالقول، هو امر النفس، ومعناه لا تقف، معناه لا تقف. ولذلك صح أن أقول له أنا أقول لك لا تقف، يعني حينما أشير له مرة واثنين وثلاثة قلت لك لا تقف أو أقول لك لا تقف، يعني هذا أمر. وهذا هو الخلاف هنا، إن الأمر النفسي هل هو نهي عن الضد؟ بذلك بهذا قال قوم، وقال قوم ليس نهيا عن الضد لكنه يستلزم، وقال قوم ليس نهيا عن الضد ولا يستلزمه. هذا في الامر النفسي والكلام النفسي والنهي النفسي. اما اللفظي فقال وهو في محل النزاع في الاخر قال ايه؟ نعم؟ قال اما مفهوم الامر والنهي فلا نزاع في تغيرهم، ان يبقى أمر وهو في معنى النهي ونهي وهو في معنى الأمر. وكذا لا نزاع في أن الأمر اللفظي ليس عين النهي اللفظي، ولكنه قد يتضمنه أو قد يستلزم، والأصح أنه لا يتضمنه، والأصح عند مسلم. نعم. لا نزاع في تغايرهما. لا نزاع في تغايرهما. نعم، هذا غير هذا. يعني في يعني علاقة بينهم التباين، العلاقة بينهم التباين، والتباين علاقة التباين معناها ماذا؟ معناها أن اللفظين أو المعنيين يختلفان مفهوما ويختلفان ما صدق. يعني سيدنا في تصحيح الكلمة، في تصحيح الشيخ منير بيقول وأما مفهومات الأمر والنهي فلا نزاع في تغايرهما. نعم هذا تغاير صح. تغايرهما صح. نعم صح هذا صحيح. ماشي. وأنا أشرح تغايرهما أنهما متغيران، يعني متباينان، مفهوم الأمر غير مفهوم والأفراد الذين أفراد الأمر ما صدق الأمر غير ما صدق النهي. جزاك الله خير. وقيل إنه يتضمنه فإذا قال اسكن فكأنه قال لا تتحرك، لأنه لا يتحقق السكون إلا بالكف على النهي. بعد ذلك انتقل إلى النهي عن الشيء أمر بضده. وأما النهي النفسي عن الشيء فقيل إنه أمر بضده، فإذا كان واحدا فواضح، إذا كان ضد هذا ضد شيء واحد فواضح، مثل لا تتحرك معناها اسكن، لأنه ليس هناك وسط بين السكون والإيه، لكنه متضادان، لكنهما متضادان. وإن كان أكثر أمرا كان أمرا، عندكم في الكتاب القديم إيه؟ وإن كان أكثر أمرا بواحد، لا الكتاب القديم مريد، وإن كان أكثر كان أمرا كان أيوة في كان، أنا ما عندي كان. وإن كان أكثر يعني إن كان ضد أكثر من واحد يكون النهي أمرا، يكون النهي أمرا بواحد من غير تعيين. فإذا قيل لك لا تخرج من البيت أنت تفعل واحد من الأبطار، ممكن تنام، ممكن تأكل، ممكن تدخل النت، ممكن يعني تفعل أي شيء، لكن القضية أن تفعل شيئا يضاد الخروج، وهذا يتحقق به بفرد واحد من الأبطار، فرد واحد من الأبطار. وقيل إن النهي النفسي ليس أمرا بالضد قطعا، هذا قطع. وأما النهي اللفظي فليس عين الأمر اللفظي قطعا ولا يتضمنه على الأصح. وقيل يتضمنه، فإذا قال لا تتحرك فكأنه قال اسكن، كأنه قال، لم يقل فإذا قال لا تتحرك فهو قائل له اسكن، فكأنه قال له اسكن، لأنه لا يتحقق ترك التحرك إلا بالسكون. وهي نفس عكس المسألة السابقة، أو يعني نفس الكلام هنا والكلام هنا. تعريف النهي، والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، يعني يجب أن ينتهي على وزان ما تقدم في الأمر. يعني على وزان ما تقدم في الأمر، يعني هذا النهي يستدعي أن يكون الناهي أعلى رتبة من المنهي، أو مستعليا. وقلت لكم إن العلو صفة في الناهي والاستعلاء صفة في الكلام، بأن يرفع صوته وأن يتكلم بشدة أو بغلظة. وكذلك نفس الكلام، نعم لا جاي هنا. إذا كان الأمر للوجوب فالأمر المطلق للوجوب، فالنهي المطلق يكون للتحريم، هذه معنى على وزان. إلا أنه يقالها هنا قوله استدعاء الترك مخرج للأمر، لأن الأمر تعرفه استدعاء الفعل، وهنا في النهي استدعاء، فاستدعاء الفعل هناك أخرج النهي، استدعاء الترك هنا أخرج الإيه؟ أخرج الأمر. فقوله هنا على سبيل الوجوب أي بأن لا يجوز له الفعل، مخرج للنهي على سبيل الكراهة، لأن يجوز له الفعل. وهذا تكلمنا فيه باستفاضة عند السؤال، أن الأمر الذي يفيد الوجوب، إذا قلنا إن الأمر لا يطلق إلا على ما أفاد الوجوب، فبذلك يكون المندوب ليس مأمورا به. وإذا قلنا إن النهي يفيد التحريم، أو إن النهي لا يكون نهيا إلا إذا أفاد التحريم، يكون المكروه ليس إيه؟ منهيا عنه. وقلت لكم هناك مذهب، ومذهب الجمهور هو أوسع وأرجح، أن النهي يستوعب المحرم استوجب التحريم والكراء وأن الأمر يستوجب إيجابه. قال ولا يعتبر فيه أيضا علوا ولا استعلاء إلا أن النهي المطلق مقتض للفوري والتكرار. هذا الفرق، هذا هو الايه، هذا هو الفرق، ان الامر هناك هل يفيد الفور ويفيد التكرار في خلاف، وان النهي هنا هل يفيد الفور او التكرار؟ نعم، النهي هنا يقتضي الفور والايه والتكرار، فيجب الانتهاء في الحال واستمرار الكف في جميع الازمان، لأن الترك المطلق إنما يصدق بذلك. إذا الفرق بين الأمر والنهي إن النهي دال على التكرار، يعني استيعاب الزمن، فأن تترك الفعل مستوعبا المستقبل. قال لك لا تكذب، إذا لابد أن فورا تنتهي عن الكذب ويستمر هذا الانتهاء في بقية الأزمان. وهذا معنى، هذا معنى التكرار، وهو استيعاب الزمان المستقبل في ترك المنهي عنه. هذا معنى التكرار. التكرار ربما يتوهم ان التكرار ان تفعل الشيء ثم تفعل ثم تفعل فلا يتحقق في النهي، لما يتحقق في النهي بالاستمرار، الكف المستمر. النهي يقتضي الكسل. قال هنا ويدل النهي المطلق، المطلق شرعا على فساد المنهي عنه شرعا، على الأصح عند المالكية والشافعية، وسواء كان المنهي عنه عبادة كصوم يوم العيد، نهى عن صوم يوم العيد، فمن يصوم يوم العيد فصيامه باطل أو فاسد، لأن النهي يقتضي الفساد. هذا على أن أشرح هذا الكلام، لكن هذا الكلام تفصيل كبير. أو عقدا كالبيوع المنهي عنها، نهى عن بيعتين في بيعة، إذا من باع بيعتين في بيعة فهذا البيع فاسد، ونهى عن بيع إيه؟ نعم، عند النداء، البيع عند النداء فهو فاسد، البيع عند النداء فاسد، لأن النهي يقتضي الفساد. واحترز في فرق ما بين الباطل والفاسد، هذا شيء تكلمنا فيه خالص، تكلمنا فيه لا فرق بين الباطل والفاسد عند الجمهور، وهناك تفرقة بين الباطل والفاسد عند الحنفية، بين الفاسد عند الحنفية منهي عنه بأصله بلا بوصفه ويترتب عليه أثر، يترتب عليه الأثر في الفاسد، والباطل منهي عنه بأصله وبوصفه ك مثل الربا. نعم الربا، مثل الربا يكون في الربا. الجمهور مثلوا للفاسد بالربا، مثلوا للفاسد لابن الحنفية بالربا بعقد، لكن الموجود في كتب الحنفية أن عقد الربا باطل وليس فاسد. إذا قلنا بطلان أن يكون الفلوس بعده النقود، أن يستعمل كيف يكون النقود؟ استعمل؟ تظن أن مثلا تربة في البحر يعني؟ جاءوا بالمثال هكذا، أنا قرأت في الكتب الحنفية قال أن فرقا بين الباطل والفاسد، ونقول أن الربا وهو الفاسد ليس هو الباطل. إذا قلنا ببطلان هذا في كتب الحنفية؟ نعم قرأت. ليس في كتب الحنفية، لكن في كتب الحنفية أنهم قالوا عقد الربا باطل. أما الجمهور، أنا أقول لك الجمهور مثلوا للفاسد عند الحنفية ببيعه، لكن لما تحققنا، ولذلك أنا ما كنت أريد أن تطرح هذا المثال لإيه؟ لأن الجمهور قالوا ان عقد الربا الزياده هذه عند الحنفيه زياده فاسده، يعني يترتب عليها الاثر، وانما تفيد الملك الخبيث فقط. فمن باع مثلا واحد يريد ان الان ان يفك او يصرف 200 جنيه، قال اريد 200 جنيه فك، قل له انا اعطيك 190، استغل حالته قال له تأخذ 290، فأنا أخذت 10 جنيه فال10 جنيه دي عرب قولي عرب قولي بان ده العقد فاسد يبقى ال10 جنيه دي اولا ثم انا املكها ملكا خبيثا بس ولكن تدخل في ملك اما عند الجمهور فانه ينبغي ان يفسخ العقد والعقد يعني لا ينفذ من ناحيه ومن ناحيه اخرى ينبغي علي ان ارد له ال200 وان يرد لي ال190 واذا اردنا ان نتعاقد عقدا صحيحا فلنتعاقد من جديد اما عند الحنفيه فان البيع صحيح مع الحرم ويفيد ملك العشرة ملك خبيث ويمكن أن نصحح هذا العقد على ما هو عليه فأن أردت له العشرة فإذا رددت له العشرة فصحح لكن هذا لا يصحح عند الزنا فإذا رددت له العشرة لا يكون العقد صحيح لا في الأول ولا في الآخر لأنه ينبغي أن يفسخ وأن تأخذ هذا يأخذ ورقة 200 التي لم وأنا أخذ الباب 90 التي وإذا أردنا أن نتعاقد عقدا صحيحا فلنبدأ عقدي هذا ما قرأته أنت لكن أنا تصويبا إني في بالنظر في كتب الحنفية فإن عقد الربا أو الزيادة الربوية ليست فاسدة ولكنها باطلة عندهم طيب هو عندهم لو ضربت مثال بالصوم فصوم يوم العيد باطل عند الجمهور وهو هو الفاسد وعند الحنفية صوم فاسد يعني ايه؟ يعني انه اذا صام يوم العيد فقد ارتكب محرما لكنه يصح كيف يصح؟ فلو صامه عن نذر يقع لو نظر صيام يوم فصامه يوم العيد اجزى مع الاثم هذا معنى الفاسد عند الحنفية أما عند الجمهور فلا ينعقد ولا يصح لا عن كفارة ولا عن نذر ولا عن قضاء يعني غير مقبول أصلا هو هذه المسألة مسألة طويلة جدا مسألة فاطمة قد ألف فيها بعض العلماء كتبا كتب فيها الإمام العلائي علاء الدين الإمام العلائي الإمام العلائي اللي هو الإمام خليل صلاح الدين خليل ابن كيكلدي على ألف كتابا في هذه المسألة وسماه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد تكلم عن أقوال العلماء في دلالة النهي عن الفساد من العلماء كفائرية من قالوا إن النهي يدل على الفساد مطلقا في العبادات وفي المعاملات كان النهي لذات المنهي عنه أو لأمر خارج عنه لازم له أو لأمر خارج غير لازم يعطي الفساد مطلقا هذا معنى الإطلاق وبعضهم قال إن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات وهذا منقول عن الحنفي منقول أنا قلت منقول منسوب إلى الحنفي أنهم يقولون إن النهي يقتضي الفساد في العبادات لا في المعاملات ونقل عن الحنفية أنهم يقولون إن النهي لا يقتضي الفساد اقتضاء الفساد يحتاج إلى دليل آخر ليس من صيغة النهي لا نرتب الفساد على مجرد النهي إنما الفساد يحتاج إلى دليل آخر أما النهي يقتضي الحرمة يقتضي الكراعة هذا شيء ينظر فيه حسب العرف أما اقتضاء للفساد فإنه يحتاج إلى دليل آخر وبعضهم نسب إلى الحنفية أيضا أنهم قالوا أن النهي يقتضي الصحة ولا يقتضي الفساد لأنه ما نهى عن شيء إلا لتوقع حصوله أو لتوقع أن يكون لأنه تصدر حدوثه على هذا النحو فنهي عنه يقتضي الصحة ولا يقتضي الفساد طبعا الصحة غير الحرمة والحل والوجوب وفرق نصب إلى الجمهور أنهم يفرقون بين أن يكون النهي نهي راجع لذات الشيء أو ركن فيه أو يكون راجعا لأمر لازم له خارج عنه لكنه لازم، أو لأمر خارج عنه غير لازم ففرق. فإذا كان النهي لذات الشيء فإنه يقتضي الفساد، كالنهي عن بيع الأجنة، أجنة الحيوانات في بطون أمهاتهم، حتى لو تحسبوا الأجنة من الآدميين، بيع الأجنة في بطون أمهاتهم، أو بيع شيء غير موجود أصلا، أو بيع السمك في الماء أو الطير في الهواء، قالوا هذا بيع فاسد. لماذا؟ قال للإعدام ركن، لأن النهي عن بيع المناقيش أو بيع المضامين هذا بيع راجع لركن من أركان العقل، فهو لأمر ذاتي، لأمر داخل في الشيء، فهو هذا النهي يقتضي الفساد. أما إذا كان النهي عن شيء لازم خارج لكنه لازم فذهبوا لأنه يقتضي الفساد أيضا. قالوا مثلوا لذلك بالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، الأوقات المنهية عنها، النهي عن الصلاة وقت شروق الشمس وقت غروبها، والنهي عن الصلاة في وقت استواء الشمس في كبد السماء، فهذه أوقات. وقالوا أيضا النهي عن الوضوء، خلينا في الصلاة بماء مغصوب أو شيء، ده هذا شيء في المثال الأول جاء. فقال لا تكون الصلاة مكروهة إلا إذا صليت في هذا الوقت، ولا يكون هذا الوقت مكروها إلا لأن الصلاة فيه، يعني ما في شيء اسمه وقت مكروه وقت غير مكروه، إلا بضميمة الصلاة إليه، لا تكون هذا بعد العصر، تكون هذا وقت مكروه، ليس وقت مكروه، والصلاة فيه هي إيه؟ المكروه. فهو لم يكن وقتا مكروها إلا بالصلاة، ولم نسمي هذه الصلاة مكروها إلا لما صليت. فهذا نهي عن شيء لأمر خارج، خارج عن الصلاة لكنه لازم الصلاة. وقالوا أيضا هذا يقتضي الفساد. ثم قالوا إذا كان النهي لأمر خارج عن الشيء غير لازم له، خارج عن الشيء غير لازم لهذا الشيء، كالنهي عن البيع في وقت النداء للجمعة، فقالوا هذا نهي خارج عن العباد غير لازم له، لأن إنما كان هذا النهي من أجل التأخير، تأخير الصلاة، ولا علاقة، لا ارتباط. لماذا؟ لا ارتباط بين البيع وبين تأخير الصلاة. لماذا؟ لأن قد تؤخر الصلاة لغير البيت، لأن ينام أو يجلس في البيت، إذا يمكن أن يحصل التأخير بدون بيع، ويمكن أن يحصل البيع بدون تأخير الصلاة، فأن يتبايعا وهما في الطريق إلى المسجد، هذا ليس هناك تأخير، هما يسيران، واحد يقود سيارة ومعه ذاهبان إلى المسجد، قل أتبيع لي هذه السيارات، قل أبيعوها لك بكم؟ ب50,000، قال بعنيها ب45,000، هما في الطريق سائل. إذا حدث البيع ولم يحصل تأخير بسبب هذا البيع، وحدث تأخير بسبب غير، من هنا قالوا لا تلازم، لا تلازم بين بيع وصلاة، ولا بين صلاة ولا بين البيع والتأخير، ولا بين التأخير والبيع. من هنا قالوا هذا النهي لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد. وعليه تكلم في الصلاة في الدار المغصوبة، من صلى في أرض مغصوبة أو في دار مغصوبة أو بماء مغصوب أو لبث ثوبا سطر به العور مغصوب، فهل تبطل الصلاة؟ لا، في خلاف بين العلماء، بعض الذين يقولون إن النهي لا يقتضي الفساد إلا إذا كان لأمر خارج، إذا خرج عن الصلاة غير لازم للصلاة، يمكن أن يغتصب مكانا لا يصلي فيه، يمكن أن يصلي في مكان غير مقصود، فلا تلازم، فلا ملازمة بين غصب وصلاة، ولا بين غصب ووضوء، ولا بين غصب ولباس، يعني لا تلازم بين بين هذا وذاك، ممكن يحصل هذا بدون صلاة وممكن تحصل صلاة بدون هذا. هذا تفصيل لا ليس موجودا هنا، ولكنه تفصيل لبعض العلماء. وطبعا هذه مسألة من المسائل الشريفة في علم أصول الفقه، لأن الذين قالوا إن النهي يقتضي الفساد في حال دون حال وجدناهم عند التفريع يخالفون مذهبه في تقريبا جميع المذاهب، خالفوا ما أصلوه إلا الظاهري، إلا الذين قالوا إن النهي يقتضي الفساد مطلقا، فهؤلاء ثبتوا فكل نهي حكموا عليه بالفساد. قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يصوم على صومه. طب لو أنت جيت بعت على بيع أخيه، قال أنا تكلم وقلت بيعني هذا الكتاب، فقال أبيعك هذا الكتاب بكذا، فقلت لو اشتريته منك فنخذت أنا، فقلت بكم اشتريت هذا الكتاب؟ اشتريته بخمسين، قلت أنا اشتريت منه، فأنت تبيع على غير، اشتري على شراء، صوم على سوم، هناك علاقة، هذا يعمل الخالق، ومعناه هذا في غار الصدور وإفساد البيعات على الناس. يعني أنت الآن تضيع وقتي، أنا الآن يعني تعبت إلى وصلت إلى هذا الشيء الذي أريده، ثم يعني تحدثت في البيع والشراء وفي بكم، أنت جئت ضيعت علي هذا، هذا يغرق الصدور ويرفع الأخوة بين الناس والحب بين الناس. من هنا منعه الشرع، هذا ممنوع لأمر خارج لا لأمر داخلي في العقل، لا لأمر داخلي. من هنا ذهب العلماء إلى الكراهة، ولم يقولوا بفساد البيع لو باعه لغيره يقتضي فساد. هذه مسألة يعني طويلة شائكة، وأعرفوا أن في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يذهب إلى أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، بعض العلماء يذهب إلى أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا، وبعضهم يفصل، والذين فصلوا اختلفوا في التفاصيل، فبعضهم قال يقتضي النهي في العبادات دون المعاملات، وبعضهم قال يقتضي النهي يقتضي الفساد إذا كان لأمر داخل في ذات الشيء أو لازم له، ولا يقتضي الفساد إذا كان لأمر خارج عنه غير لازم. هذا تلخيصا لكم، وقد يكون هذا الكلام صعب على بعض، لكن يعني هذا يعني غاية ما يمكن تبسيطه في هذه الاستدلال. لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، هل يدخل فيه ما يسمى في عصرنا الحاضر بالمزايدة؟ بالإيه؟ بالمزايدة. لا لا، خارج المزايدة. إن المزايدة بالاستقر، قالوا إذا ركنا وتقارب، إذا ركنا وتقارب، إن المزايدة ما فيها ركوع ولا تقارب. أنت بتقول بعشرة، غير بتقول 15، غير بتقول 20، أنا مستني آخر سعر حاطيه، أنا لا ركنت ولا لا. وقد ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم باع بيعا على المزايدة، قال من يشتري هذا؟ قال من يعطي أكثر؟ من يعطي أكثر؟ إنه كان يبيع شيء لإنسان حتى يشتري له قدوما يعمل. قال واحترز في إيه؟ يا منير في طبعا احترز في طاء بالمطلق. لا عندك ايه؟ واحترزنا بالمطلق. لأنه قال في التعريف، قال في التعريف ماذا؟ قال في التعريف ويدل النهي المطلق شرعا، ويدل النهي الايه؟ المطلق شرعا على فساد المنهي عنه شرعا. قال واحترزنا بالمطلق عما اذا اقترن به ما يقتضي عدم الفساد كما في بعض صور الديون المنهي عنها، وسقطت هذه المساله من نسخه المحل، لان النسخه التي شرح عليها النسخ في الورقات التي شرح عليها جلال الدين، قال وترد صيغة الأمر والمراد به أي بالأمر الإباحة كما تقدم قوله تعالى وكلوا واشربوا فهنا للإباحة أو التهديد نحو اعملوا ما شئتم ليس معناه كما يفهم بعض الجهال اعملوا ما شئتم من الشرع يخير الناس بين عمل أي شيء يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ثم واحد جاهل غبي يقول ان ربنا اللي خلق الناس هو اللي سمح لهم ان يكفروا به الناس كلام خايب طبعا يعني يغالطون به العامه ويكفرون العامه العامه لا يفهمون كثيرا ليش لان الله شرع حينما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قال انا اعتدنا للظالمين نارا قال اعملوا ما شئتم او التسويم لحفظ اصبروا او لا تصبروا او التكوين كونوا كرادة خاسئين طبعا ذكر وترد صيغة الامر والمراد به كذا بعض العلماء ذكر من المعاني 16 معنى ذكر التعجيل وذكر الإباحة وذكر الكراهة وذكر التحريم الأمر يرد ويرد بالتحريم وبعضهم زاد حتى أوصلها إلى 30 معنى والسبب في هذا أن العلماء حينما قالوا إن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يفيد الوجوب وهناك أوامر ليست مجردة عن القرائن إنما أتت لغير الوجوب فإذا جاءك أمر وهناك قرينة تصرف عن الوجوب فأنت تبحث عن معنى من هذه المعاني يدل عليه هذا الأمر إن هذه المعاني إنما ذكرها العلماء حتى إذا ما جاءك أمر لا يدل على الوجوب إلى ماذا ستصرفه؟ تصرفه إلى أي معنى من هذه من هذه المعاني؟ باب العام نقرأ العام؟ لا أنت شوف أنا ما معي الساعة وقف جاهزين نقرأ العام اخوانا والحساب الخطة لازم يكون خالصين العام نقرأ العام أتكتبكوا نعم هو الدكتور هو اللي احنا نشوف هو العارض الأعراض يعني قائل إلى شيء من فكأن الشباب تكلم انا اول شيء وجوه انظر الى المسامات في وجوه سيدي طيب خلاص كتبت اكثر من